بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت مأدبة في سفارة بلادنا لدى روسيا يوم السابع من الشهر الحالي. دعي إليها نائب وزير تنمية الشرق الأقصى، أمين شؤون الدولة والسفراء المتجولون في وزارة الخارجية، ورئيسة حزب السلام والوحدة، ورئيس التحرير المسؤول للصحيفة زبثرة، وغيرهم من الشخصيات في الحكومة والأحزاب والتنظيمات وقطاع الصحافة والإعلام في روسيا، والممثلون الدبلوماسيون لمختلف البلدان. وشارك فيها سفيرنا المفوض فوق العادة وأفراد سفارتنا في هذا البلد.